نشيد للقناة أذكى شعوري، ذكرت الدور فاهتزت جذوري. إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لظى المسيري. نشيد للقناة أذكى شعوري، ذكرت الدور فاهتزت جذوري. إذا عز الوصول إلى حماكم وأدمى كاحلي لظى المسيري. عراق الله قد نادى علينا، يقول بربكم هل من مجيري. إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدور. عراق الله قد نادى علينا، يقول بربكم هل من مجيري. إذا نمتم على ثأري ستغدو ذكورتكم كربات الخدور. ويدك يا أخية وانظرينا، نرد على صهيلك بالزئير. ألم يبلغك ما لاقى العادي، وقد ضاقت بهم كل الجحور. فريهم فتصطفق المنايا، وقد نهشت عواتقهم نسوري. بكل مقنع لله يعنو، ومصطبر يذود عن الثغور. فتصطفق المنايا، وقد نهشت عواتقهم نسوري. بكل مقنع